وألقوا في غيابة الجب

سلام لما بتسلك يا اخي. لا يحزنني Oh, yeah! 등을 나갑시다. والله ظالم الناس فيها كلام ذكر مع الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ أحمد الله.